إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبح لله، أي نزه الله ومجده وقدسه. ما في السماوات والأرض، جميع ما في السماوات والأرض من ملك وإنسان ونبات وجماد. وهو العزيز الغالب في ملكه، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يخرج عن ملكه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال المفسرون: يعني هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، بل كان هو ولم يكن شيء موجودا، والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء، تفنى الأشياء ويبقى هو. والظاهر الغالب العالي على كل شيء، والباطن العالم بكل شيء. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال يمان: هو الأول أي القديم كذا قال، والآخر الرحيم، والظاهر الحليم، والباطن العليم. وقال السدي: هو الأول ببره إذ عرفك توحيده، والآخر بجوده إذ عرفك التوبة على ما جنيت، والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود له، والباطن بستره إذ عصيته فستر عليه. وسأل عمر رضي الله تعالى عنه كعبا عن هذه الآية: الأول والآخر والظاهر والباطن. فقال كعب رضي الله عنه: معناها إن علمه بالأول كعلمه بالآخر، وإن علمه بالظاهر كعلمه بالباطن. وأفضل ما فسر به قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم أنه كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى، فلا شيء قبله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فسر الصفة المثبتة بالمنفية، فقال: الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. لأن الأولية والآخرية كما تكون مطلقة تكون إضافية وتكون نسبية، فإن الشيء يمكن أن يكون أولا بالنسبة لما بعده، ولكنه يكون آخرا بالنسبة لما قبله. فمن أجل قطع التوهم الذي يمكن أن يعرض في الأذهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. مع أن الصفة المثبتة أقوى وأكثر من الصفة المنفية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها في هذا الموطن من أجل قطع توهم من يتوهم، فجعل ذلك مطلقا لا نسبة فيه ولا إضافة. فقال صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فهذا أفضل ما فسر به قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، يعني لا يند ولا يعزب عن علمه شيء مهما صغر، بل هو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، يعلم ما يلج في الأرض أن يدخل فيها من حب ومطر وموتى، وما يخرج منها أي وما يخرج من الأرض من نبت وماء ومعادن وما سوى ذلك، وما ينزل من السماء يعني الملائكة والأقدار والأرزاق، وما يعرج فيها أي وما يصعد في السماء من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وما سوى ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. وهذه المعية معية بالعلم والاطلاع، وهو معكم بعلمه أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، لا يغيب عنه منكم شيء ولا تخفى عليه منكم خافية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فأثبت لنفسه هذه الصفة الجليلة وهي صفة الاستواء على العرش، استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه، يعلم وهو سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه وهو مستو على عرشه جل وعلا، ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من حب ومطر وموتى وما دق مما لا يعلمه إلا هو، وما يخرج من الأرض من نبت وماء ومعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الملائكة والأقدار والأرزاق وما سوى ذلك، وما يصعد في السماء من الملائكة والأرواح والأدعية وما سوى ذلك، وهو سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله فوق جميع خلقه وهو معكم، يعني بعلمه بمعية الاطلاع والعلم، أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور من الأعمال والعمال، وإليه ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وإلى الله ترجع الأمور من الأعمال والعمال. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يدخل الليل على النهار فيغشيكم الليل بظلامه، ويدخل النهار على الليل فتنجلي الظلمة لتنطلقوا في تحصيل معائشكم. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، وهو عليم مطلع على ما يكون في صدور العالمين، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم خاطب الله رب العالمين كفار مكة الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه، فقال جلت قدرته: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم مملكين فيه، مما آتاكم الله رب العالمين من الأموال والأحوال، وهذا المال الذي بأيديكم كان بأيدي غيركم، فأهلكهم الله رب العالمين وأماتهم وأعطاه، أي أعطى هذا المال إياكم فأعطاكموه، ثم كنتم مستخلفين خلفاء ممن مضوا قبلكم الذين آتاهم الله رب العالمين المال ثم توفاهم الله رب العالمين أو أهلكهم، وجعل هذا المال مملكا لكم وصرتم مملكين فيه، فأنتم مستخلفين في هذا المال، وليس ملكا لأحد على الحقيقة ولا ملكا لأحد، وإنما المال مال الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين جمعوا بين الإيمان والإنفاق، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، الذين جمعوا بين الإيمان والإنفاق في سبيل الله لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. قرأ أبو عمرو وقد أخذ ميثاقكم بضم الهمزة وكسر الخاء، وميثاقكم برفع القاف وقد أخذ ميثاقكم على ما لم يسمى فاعله. وقرأ الآخرون بفتح الهمزة والخاء وقد أخذ ميثاقكم، أي وقد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم عليه السلام، أخذ عليكم العهد والميثاق بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. قاله مجاهد. وقيل أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. لما أمر الله رب العالمين بهذا قدم عليه قوله تعالى في وصف الذين لهم الأجر الكبير، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين يوما. فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. لماذا لا تؤمنون؟ لا تؤمنون بالله والرسول قائم بالبينات والمعجزات الظاهرات والحجج الباهرات يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وربكم قد أخذ عليكم العهد والميثاق من قبل، فما لكم لا تؤمنون؟ وهذا جميعه لديكم يدعوكم إلى الإيمان بربكم إن كنتم مؤمنين يوما. فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والإعلام ببعثة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات، يعني القرآن العظيم، ينزل تلك الآيات البينات من كتابه الكريم ليخرجكم، يعني ليخرجكم الله رب العالمين بها بالقرآن العظيم بالآيات البينات من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم الرسول بالدعوة إلى دين الحق من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من ظلمات الضلالة والغواية إلى نور الرشاد والهداية، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فأرسل إليكم رسوله ليدلكم على سبيل الهداية، وأنزل عليه الكتاب فيه آيات مبينات بينات ليقيم أقدامكم على الصراط المستقيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أي شيء لكم وأي حجة لكم تقوم في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم بعد حين؟ ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد من أجل أن يحفزهم ويحثهم ويرغبهم في الإنفاق في سبيل الله رب العالمين والجهاد في سبيله. وما لكم أي حجة لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، وستمضون إلى ربكم وتخلفون ما لديكم من أموالكم وراءكم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ثم فصل فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني فتح مكة في قول أكثر المفسرين، وقال بعضهم هو فتح الحديبية، ولكن في قول أكثر المفسرين هو فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، قال الشعبي صلح الحديبية، وأكثر المفسرين هو فتح مكة وقاتل، يعني لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، لا يستوي مع من أنفق وقاتل بعده، فإن للسابقين فضلا لا يلحق، وإن لهم مقاما لا يدرك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأنفق قبل فتح مكة وقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يستوون مع من أنفق من بعد وقاتل. أولئك الذين سبقوا بالإنفاق والقتال في سبيل الله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وحتى لا يتصور أحد أن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ليسوا على شيء أو لن يؤتيهم الله رب العالمين من عظيم فضله، حتى لا يتصور أحد ذلك ولا يتوهمه، قطع الله رب العالمين الطريق على توهم من يتوهم وتصور من يتصور، فقال جلت قدرته وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى، ولكن هم درجات عند الله. قال جلت قدرته أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا من الفريقين وعدهم الله الجنة. قال عطاء درجات الجنة تتفاضل، فالذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا في أفضلها درجة، ومعلوم أن ما بين الدرجة والدرجة أمر عظيم جدا، وإن أهل الغرف لا يتراءون لإخوانهم في الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الليل لأحدكم، كما ترى الكوكب في أفق السماء فتقول هذا بعيد جدا، فكذلك يرى أهل الجنة إخوانهم الذين سبقوا والذين فضلوا والذين آتاهم الله رب العالمين من فضله وأكرمهم بكرامته، يتراءون أهل الغرف كما يتراءى الرجل في الدنيا الكوكب الدري في ظلمة الليل، يقول هذه غرفة أخينا فلان، هو في هذا المقام، أعلى الله رب العالمين درجته وآتاه الله رب العالمين من فضله، فهم درجات عند الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذا فيه الدلالة والحظ والترغيب على المسابقة إلى الأعمال الصالحات وعلى السبق إلى الخيرات، فإن ذلك إذا أتى وخاصة إذا كان في الناس الجهالة وإذا كان في الناس البخل وإذا كان في الناس التكذيب والتشكيك والريب، فإنه يأتي يوم القيامة سابقا بفضل الله جل وعلا. وهذا معناه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. وفيه أيضا دلالة عظيمة على أولئك الذين يصلون بالليل إذا هجع الناس وإذا ناموا، عندما يخلو كل حبيب بحبيبه ويصفون الأقدام لله رب العالمين في هدأة الليل، فهؤلاء عند الله رب العالمين بمكان، والله بما تعملون خبير. هؤلاء درجات ودرجات الجنة تتفاضل، فالذين أنفقوا قبل الفتح في أفضلها. وقرأ ابن عامر وكل بالرفع، أي وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعمله من عمل. ثم حض الله رب العالمين ورغب في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، فقال جلت قدرته من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فأنزل الله رب العالمين ذلك منزلة القرض، ومعلوم أن الله رب العالمين هو الذي آتى صاحب المال ماله وهو الذي يوفقه للإنفاق، فالفضل إليه تبارك وتعالى وحده، ومع ذلك فإن الله رب العالمين أنزل المتصدق منزلة المقرض، وأنزل الله رب العالمين ذلك في هذا المنزل للدلالة على عظيم الفضل، وعلى أنه إذا أقرض الله رب العالمين فإن الله جلت قدرته يوفيه قرضه ويزيده من فضله. فقال جلت قدرته: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هي النفقة الطيبة خالصة لله رب العالمين، فيضاعفه له، أي يضاعف له قرضه، وله أجر كريم فوق قرضه، هو فوق مضاعفة القرض له، وهو الجنة، وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يعني على الصراط، يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم، يعني من أمامهم، وبأيمانهم، يعني عن أيمانهم. قال بعضهم: أراد جميع جوانبهم، فعبر بالبعض عن الكل، وذلك النور دليلهم إلى الجنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم بين يديه، يسعى نوره بين يديه كالنخلة القائمة السحوق في طولها وارتفاعها، نورا يسعى بين يديه يدله على طريقه إلى الجنة، ويكون عن يمينه ومن أمامه، بل ومن جميع جوانبه إذا عبر بالبعض عن الكل، يكون ذلك على الصراط قائدا له إلى الجنة. ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره أعلى إبهامه، يعني في إبهام قدمه، فيطفأ مرة ويقض مرة، فإذا ما جاءه نوره فأضاء له مشى على الصراط، فإذا أطفئ النور توقف على الصراط، تلفحه النار يخشى أن يقع فيها. وقال الضحاك: ومقاتل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هي كتبهم، يريد أن كتبهم التي أعطوها بأيمانهم ونورهم بين أيديهم، فيكون المعنى: يوم يسعى نورهم بين أيديهم، فالنور بين أيديهم من أمامهم لا بأيمانهم، والذي بأيمانهم كتبهم التي قد أعطوها فأخذوها بأيمانهم، لأن أهل الجنة يعطون الكتب بأيمانهم، وأما أهل النار فيأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، وأما هؤلاء فالكتب بالأيمان بأيمانهم، والنور من أمام يدلهم على طريقهم إلى جنة الرحيم الرحمن. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما أحلى هذه البشارة، فقد حصل المرغوب وزال المرهوب. تقول له من الملائكة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك الذي كان من إعطائهم الكتب بالأيمان، ومن هذا النور الذي هو بين أيديهم يدلهم على طريقهم إلى جنة الرحيم الرحمن. ثم هذه الجنات التي أقامهم الله رب العالمين فيها تجري من تحتها الأنهار، يحيون فيها لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون ولا يتحول لهم حال عن حال. ذلك يعني هذا الذي مر وصفه من هذا النعيم وهذا الفلاح وهذا الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز هو أعظم من هذا الفوز؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، قرأ الأعمش وحمزة انظرونا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، هذه قراءة الأعمش وحمزة بفتح الهمزة وكسر الضاء، يعني امهلونا امهلونا، لا تتعجلوا علينا. يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين والمؤمنات: الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم تبشرهم الملائكة بالجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. حينئذ يقول المنافقون والمنافقات أنظرونا كما في هذه القراءة يعني أمهلونا. وقرأ الآخرون بحذف الألف في الوصل وضمها في الابتداء وضم الضاء أنظرونا. وأما الآخرون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تقول العرب انظرني وأنظرني يعني انتظرني انتظرني نقتبس من نوركم يعني نستضيء من نوركم. وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون بذلك النور على الصراط، ويعطى المنافقون أيضا نورا خديعة لهم، وهو قوله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، فيعطيهم نورا يوم القيامة خديعة لهم. فبينما هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحا وظلمة فأطفأت نور المنافقين. فذلك قولهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين. فحينئذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا وأمهلونا نقتبس من نوركم نستضيء من نوركم، لأنهم في ظلمة ليس لهم من دليل يدلهم على طريقهم وهم على الصراط تلفحهم النار. وأما المؤمنون فإنهم يؤتيهم الله رب العالمين نورهم ولا يخزيهم الله رب العالمين بسلب نورهم، ويتمم الله رب العالمين لهم نورهم، بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور. فإذا سبقهم المؤمنون وبقوا في الظلمة قالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين على الصراط على درجات، فمنهم من هو كالبرق الخاطف في سرعة جوازه للصراط إلى الجسر والقنطرة التي تكون بين طرف الصراط مما يلي النار والجنة، فهذا يمر كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف، ومنهم كأجاويد الخيل في سرعة عدوها وجريها، ومنهم كالرجل الذي يعدو، ومنهم كالرجل الذي يمشي، ومنهم من يكب على يديه ورجليه، ومنهم من يحبو حبوا. فإذا سبقوا المنافقين لم يعد للمنافقين نور، وكانوا يستضيئون بنور المؤمنين، فإذا مر المؤمنون على درجاتهم بقي المنافقون في الظلمة، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس أي نستضيء من نوركم، وحينئذ يقال لهم قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم من حيث جئتم فالتمسوا نورا. أو هذا تقوله الملائكة تقول للمنافقين ارجعوا وراءكم من حيث جئتم، أو يقول لهم المؤمنون ارجعوا وراءكم من حيث جئتم. إما أن يقول الملائكة للمنافقين ارجعوا وراءكم يعني من حيث جئتم فالتمسوا نورا، أو تقوله الملائكة للمنافقين فالتمسوا نورا فاطلبوا هناك لأنفسكم نورا، فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا من نور المؤمنين، فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين، وهو قوله تعالى فضرب بينهم بسور أي ضرب بينهم سور بين المؤمنين والمؤمنات من جهة والمنافقين والمنافقات من جهة، يعني بين المؤمنين والمنافقين فضرب بينهم بسور حائط بين الجنة والنار، له أي لذلك السور باب باطنه فيه الرحمة، أي في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة، وظاهره أي خارج ذلك السور من قبله، أي من قبل ظاهر ذلك السور العذاب وهي النار. ينادونهم يعني ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور حين حجب بينهم بالسور وبقوا في الظلمة، ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، نصلي معكم ونصوم معكم ونمثل العبادات معكم تمثيلا، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أهلكتموها بالنفاق والكفر، واستعملتم أنفسكم في المعاصي والشهوات، وكلها فتنة، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالإيمان والتوبة. وقال مقاتل: وتربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه، وتربصتم وارتبتم، شككتم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أوعدكم به من العذاب إن عصيتم الله رب العالمين ولم تتوبوا راجعين إليه، وغرتكم الأماني أي الأباطيل، وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر والمصائب بالمؤمنين. ينادونهم، ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور الذي ضرب بينهم، باطنه فيه الرحمة الجنة، وظاهره من قبله العذاب النار. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، حتى جاءكم الموت وغركم بالله الشيطان الرجيم، ما زلتم في خدع من الشيطان حتى قذفكم الله في النار. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، بدل ولا عوض بأن تفدوا أنفسكم من العذاب، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لأن الخطاب كان للمنافقين، وكذلك لا يؤخذ من المشركين الكافرين. فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية، بدل ولا عوض بأن تفدوا أنفسكم من العذاب، ولو جئتم بمثل الأرض ذهبا، ولا من الذين كفروا تؤخذ فدية، يعني ولا من المشركين الكافرين تؤخذ فدية، مأواكم النار، هي مولاكم، هي صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب، وبئس المصير. ثم خاطب الله رب العالمين المؤمنين معاتبا، عاتب المؤمنين، عاتب الله رب العالمين المؤمنين واستبطأ قلوبهم، استبطأ قلوب المؤمنين، لأن الله رب العالمين يريد من المؤمن أن يعود إليه بكله كما خلقه بكله، ولا يقبل في المحبة تشريكا كما لا يقبل في الأعمال إشراكا. خلقك الله رب العالمين بكلك، فلا يقبل منك إلا أن تعود إليه بكلك كما خلقك أول مرة، ولا يريد منك أن تكون منصرفا عنه بشعبة من شعب قلبك. فاستبطأ الله رب العالمين قلوب المؤمنين، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، فقال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم يأني، يعني ألم يحن، ألم يحن الحين ويأتي الوقت بعد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يحن الحين بعد أن تعود القلوب كلها بجمعها إلى الله ربها؟ ألم يحن الحين بعد أن لا تنصرف شعبة من شعاب القلب ولا من شعبه عن الله رب العالمين الذي خلقه؟ فقال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين. إلا 4 سنين استبطأ القلوب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. فقال: ألم يأني، يعني ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع، أي ترق وتلين وتخضع قلوبهم لذكر الله رب العالمين. من أنا ألم يأن، يأن من أنا يأني، مثل رمى يرمي، أنا يأني مثل رمى يرمي، أي حان، يعني ألم يحن الحين بعد، ألم يجئ الوقت بعد، لكي تعود القلوب إلى ربها تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه هو الذي تعتمده هنا، وهو أنه استبطأ قلوبه على رأس 4 سنين، على رأس 4 سنين من إسلامهم رضوان الله عليه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يستبطئهم وهم أحب الخلق إليه وأكرم الخلق عليه، هم أحب الخلق إليه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عليه، ولكن يستبطئ قلوبهم، تخشع قلوبهم يعني تذل وتلين لذكر الله رب العالمين. والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا، وأن يورثهم الذكر رقة في القلوب، ولا يكون كمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له، لأن الله رب العالمين قال لهم: إياكم أن تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فإنهم قد قست قلوبهم فصارت كالحجارة، بل هي أشد قسوة من الحجارة. فيحذر الله رب العالمين من قسوة القلوب، لأن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فيقول الله رب العالمين: ولا يكونوا، إياكم أن تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكثير منهم لما قست قلوبهم صاروا فاسقين، وكثير منهم فاسقون. فحذر الله رب العالمين من مشابهة أهل الكتاب في أعمال القلوب، كما حذر الله رب العالمين من مشابهة أهل الكتاب في ظواهر الأحوال والأعمال. فلا تتشبهوا بهم ظاهرا ولا باطنا، هم قساة القلوب، طال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأما أنتم فإن الله رب العالمين أتم عليكم النعمة وأكمل لكم الدين ورضي لكم الإسلام دينا وأكرمكم بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين، أي هذه الآية نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب. منافقون يلتمسون الهدى في غير ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يوما لسلمان رضي الله عنه: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب. فنزلت: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأخبرهم أن القرآن أحسن قصصا من غيره، فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله، ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب. ملوا القرآن، لأن قلوبهم قاسية، قلوبهم غل، لا تنفتح لنور الله رب العالمين، ولا يشرق نور الله رب العالمين بهداية القرآن العظيم في ظلمات قلوبهم. فقالوا لسلمان مثل ما قالوا قبل، فأنزل الله قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكفوا عن سؤاله ما شاء الله، ثم عادوا فقالوا: حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب. فنزلت هذه الآية. فعلى هذا تأويل قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كيف يؤول وهو يخاطب المؤمنين؟ ألم يأن للذين آمنوا يخص المؤمنين بالذكر، يعني آمنوا في العلانية وباللسان وكفروا في الباطن وبالجنان، على قول الكلبي ومقاتل أنها نزلت في المنافقين، وقال الآخرون نزلت في المؤمنين هو الصواب. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في استبطاء قلوب المؤمنين وإن اختلف التقدير الزمني، فعاتبهم على رأسه 13 سنة من نزول القرآن. ألم يحن الحين بعد للذين آمنوا أن تخشع ترق وتلين وتخضع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن العظيم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد، أي الزمان والمدة والأجل بينهم وبين أنبيائهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله جل وعلا. والمعنى أن الله ينهاكم معشر المؤمنين أن تكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى في صحبة التوراة والإنجيل، قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر، فلا تكونوا مثلهم حتى لا تقسو قلوبكم، بل اعكفوا وأقبلوا على كتاب ربكم ففيه هدايتكم وفيه ما تلين به قلوبكم من مواعظ ربكم التي ساقها في كتابه وأنزلها على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم، يعني هم الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ضرب هذا المثل بعدما ذكر من قساوة القلوب، فكأن القلب القاسي كالأرض الميتة، بل هو ميت حقيقة. القلب الذي لا تنفعه الموعظة ولا تؤثر فيه الآيات، قلب ميت كالأرض الميتة. والله رب العالمين يحيي الأرض بعد موتها، والقلوب القاسية يحييها الله رب العالمين كما يحيي الأرض الميتة بالغيث. يحيي الله رب العالمين القلوب الميتة بما أنزل من الذكر على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقلوب الميتة القرآن العظيم وذكر الله الكريم بالنسبة لها يحييها من مواتها، هو بالنسبة لها كالغيث كالحياة، وهو من الحياة أي الغيث سمي حياة ومنه أخذ الحياء، لأن به تحيا الأنفس التي سلبت الحياة. فكذلك الغيث للأرض الميتة يحيي الله رب العالمين به مواتها. فذكر الله المثل هاهنا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات، قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق: إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد فيهما، أي من التصديق، أي المؤمنين والمؤمنات، لأنهم صدقوا الرسول فيما جاء به من عند رب. وقرأ الآخرون بتشديدهما: إن المصدقين والمصدقات، أي المتصدقين والمتصدقات. فأدغمت التاء في الصاد: المتصدقين والمتصدقات، المصدقين والمصدقات، فأدغمت التاء في الصاد. وأقرضوا الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يضاعف لهم ذلك القرض ولهم أجر كريم، أي ثواب حسن، وهو الجنة يدخلهم الله رب العالمين إياها وينزلهم فيها. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديق الكثير الصدق. قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق، وتلا هذه الآية. وقال الضحاك: هم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة، وتاسعهم عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين. ألحق الله رب العالمين بهم أخاهم عمر لما عرف من صدق نيته. فهذا قوله، قول الضحاك، أنهم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام، وألحق الله بهم عمر لما عرف صدق نيته. والآية عامة: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. فكل الذين آمنوا بالله ورسوله، لأن الذي يؤمن برسول الله يؤمن برسله، ولذلك أتى بها مجموعة في الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. كيف يؤمنون بالله ورسله إن كانوا من هذه الأمة كما ورد ذكر ذلك، ولم يشهدوا إلا رسولا واحدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بالرسل أجمعين، حتى إن هذه الأمة تشهد للمرسلين يوم القيامة. لأن الله تبارك وتعالى إذا أتى بقوم نوح يقول: بلغكم نوح رسالتي وإنذاري وبشارتي، يقولون: ما بلغنا شيء. فيقول له ربه: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتستشهد أمة محمد. هل بلغ نوح قومه؟ وهل رأت أمة محمد نوحا أو قومه؟ وما علمكم؟ أخبرنا بذلك نبيون أنه بلغه، ونبيون هو الصادق المصدوق. فما دام قد أخبرنا فقد وقع، إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم. اختلفوا في نظم هذه الآية، منهم من قال وتأمل في هذا القرآن العظيم وفي نظمه وفي إعجازه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم. اختلفوا في نظم هذه الآية، فمنهم من قال هي متصلة بما قبلها، والواو واو النسق، عطف النسق. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فهم الصديقون والشهداء عطفا بنسق عند ربهم. فيكون الذين آمنوا بالله ورسله صديقون شهداء عند ربهم، هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فيكونون صديقين وشهداء معا. وأراد بالشهداء المؤمنين المخلصين. وقال الضحاك: هم الذين سميناهم، يعني من الصديقين الذين ذكر من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: كل مؤمن صديق شهيد، على عطف النسق. هم الصديقون والشهداء، هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فيقول: كل مؤمن صديق شهيد، وتلا الآية. وقال قوم، وتأمل الوقف والابتداء، هو العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. ومن أعظم العلوم معرفة الوقف والافتداء في كتاب الله رب العالمين. تأمل هنا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، ثم لهم أجرهم ونورهم. للذين مر ذكرهم جميعا، الذين آمنوا بالله ورسله، ثم بين حالهم وصفتهم: هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم أجرهم ونورهم. فهذا عطف نسق على هذا النحو. قال قوم: لا، بل تم الكلام عند قوله: هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، تم الكلام. ثم يستأنفوا كلاما جديدا، وتكون الواو واو الاستئناف. والشهداء هذا استئناف، كلام جديد. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن لهم أجرهم يعني للشهداء، ونورهم للشهداء، إذا كانت الواو للاستئناف. وهذا قول ابن عباس ومسروق وجماعة. ثم اختلفوا فيه، فقال قوم هم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. من هم الشهداء؟ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، من هم؟ قال قوم هم الأنبياء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مقاتل ابن حيان، وقال مقاتل ابن سليمان هم الذين استشهدوا في سبيل الله، فالشهادة على أصله، هم الذين استشهدوا في سبيل الله رب العالم، لهم أجرهم بما عملوا من العمل الصالح، ونورهم على الصراط يسعى بينهم وبأيمانهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فتكون الواو على هذا إما للنسق عند الوصل، فإن وقفت وقلت تم الكلام ها هنا هم الصديقون، تكون للاستئناف، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم وصف الله رب العالمين حال الذين كفروا وكذبوا بآياته، قال أولئك أصحاب الجحيم، لا تسل عنهم، هؤلاء هم أصحاب الجحيم. فبعد أن فصل هذا التفصيل في حال هؤلاء الناجين من السابقين المقدمين، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا، أيعلموا أن الحياة الدنيا وما صلة، أي اعلموا أن الحياة في هذه الدار، أن الحياة الدنيا يعني أن الحياة في هذه الدار، فتكون ما صلة، والمعنى اعلموا أن الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا تقال أو يقال لها ما الكافة، لأنها لما دخلت على أن كفتها عن العمل، ولذلك أتى ما بعدهما أنما مرفوعا، أنما الحياة الدنيا، اعلموا أن الحياة الدنيا أي الحياة في هذه الدار لعب، تلعب به الأبدان وله، تلهو به القلوب، باطل لا حاصل له، وزينة منظر تتزينون به، وتفاخر بينكم يفخر به بعضكم على بعض، وتكاثر كل منكم يريد أن يكون الكافر لغيره في المال والولد، وتكاثر في الأموال والأولاد، مباهاة بكثرة الأموال والأولاد. ثم ضرب لها مثلا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه هي الحياة الدنيا، لعب تلعب به الأبدان وله تلهو به القلوب، وزينة منظر تتزينون به وتحرصون عليه، وتفاخر بينكم يفخر به بعضكم على بعض، وتكاثر في الأموال والأولاد، مباهاة بكثرة الأموال والأولاد بينكم. ثم ضرب لها المثل فقال جلت قدرته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ضرب للدنيا مثلا فتأمل فيه وتحفظ، واجعله منك دائما على ذكر، واجعله نصب عين بصيرتك. كمثل غيث أعجب الكفار، هذا مثل الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، وصف حالكم فيها، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار أي الزراعة، نباته أي ما نبت من ذلك الغيث، كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي نبات ذلك الغيث الذي أرسله الله رب العالمين على الأرض. أعجب الكفار أي الزراعة، ولا ما يمنع أن تكون الكفار على أصلها، أعجب الكفار نباته لأن هؤلاء همتهم تقف عند حدود الحياة الدنيا ولا تتعداه. أعجب الكفار أعجب الزراع، قالوا وسمي الزارع كافرا، لأن الكفر في الأصل من التغطية، يقال لليل كافر لأنه يستر بظلمته الأشياء، وسمي الزارع كافرا لأنه يكفر يعني يغطي ما هنالك من البذر في الأرض بترابها، فهو يكفر أن يغطي البذر في الأرض، فسمي الزارع كافرا. ومنه سمي الكفر كفرا لأن الأصل في المادة من التغطية والستر، لأنه يستر حجر الله رب العالمين الباهرة حتى لا تظهر جلية واضحة أمام عيني قلبه فيؤمن بالله ربه. ويجحد الله رب العالمين يستر آلاء الله رب العالمين ونعمه وأنى له ذلك. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي ما نبت من ذلك الغيث، ثم يهيج ييبس، ثم يهيج فتراه مصفرا بعد خضرته وندرته، ثم يكون حطاما يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى. تأمل مثل الحياة الدنيا كيف أخذ خطفا، أخذ خطفا، هذا يأخذ وقتا كما هو معلوم. غيث ينزل من السماء ينبت به من نبات الأرض ما ينبت بقدرة الله تعالى، يأخذ وقتا، ثم ما يزال كذلك حتى يستوي على سوقه، ثم ما يزال ذلك كذلك مورقا مثمرا حتى ييبس، حتى يهيج ييبس، ثم تضمحل خضرته شيئا فشيئا حتى يكون حطاما بعدما صار مصفرا وزوت خضرته، هذا يأخذ وقته، ولكن أخذ خطفا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، ثم يهيج يعني ثم ييبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذه الحياة يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى، هذا مآلها، هذه عاقبتها. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولو وقف الأرض، ولو وقف الأمر عند هذا الحد لاحتمل، ولكن وفي الآخرة عذاب شديد، يعني لأعداء الله، ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا، هذا أسلوب قصر بالنفي والاستثناء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني متاع يتمتع به وينتفع به وتستدفع به الحاجات، ولا يغتر به ولا يطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين غرهم الغرور. متاع الغرور ومتاع الغرور، لأن الغرور يأتي بالغرور فيغر هؤلاء ويزين لهم البقاء. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة. ومن اشتغل في الحياة الدنيا بطلب الآخرة فله الدنيا متاع بلاغ إلى ما هو خير منه، فهي متاع غرور لمن لم يوظفها لطاعة الرب الغفور، متاع غرور للذي لم يحزها من أجل أن يصرفها في طاعة ربه العزيز الغفور. فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فكيف بطولها إذا كان عرضها كعرض السماء والأرض؟ فكيف طولها؟ عرضها كعرض السماء والأرض، يعني لو وصل بعضها ببعض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ويدخل في الإيمان بالله ورسله أصول الدين وفروعه، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. حسن، وما شأن الكتب؟ وما شأن اليوم الآخر؟ وما شأن الملائكة؟ وما شأن القضاء والقدر؟ كل ذلك يدخل في الإيمان بالله والرسل. وما الذي جاء به الرسل؟ وما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما أتى بأصول الدين وفروعه. فإذا قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، يعني وأتوا بأصول الدين وفروعه. ويقول قائل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كيف؟ فأين الأرض يومئذ؟ سبحان الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وملك ربك لا يعلمه إلا هو، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبين أن أحدا لا يدخل الجنة إلا بفضل الله، ذلك فضل الله، يعني هذه الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ينبغي عليكم أن تسارعوا إليها، ولن يدخلها أحد إلا بفضل الله الذي لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه سبحانه. ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني من قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمار، هذا في الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض، ولا في أنفسكم، يعني الأمراض والهم والغم والحزن وفقد الأولاد والأحباء والأوداء والأصفياء والأقرباء وما سوى ذلك من مصيبات الأنفس، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق الأرض والأنفس، لأنه ذكر الأرض والأنفس، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، من قبل أن نبرأ الأرض ومن قبل أن نبرأ الأنفس. وقال ابن عباس من قبل أن نبرأ المصيبة، وقال أبو العالية من قبل أن نبرأ أي نخلق النسمة. إن ذلك على الله يسير، أي إثبات ذلك على كثرته، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك يعني كتب ذلك وجعله في كتاب على الله يسير، على كثرته هو هين على الله عز وجل، لأنه ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة، ومصيبة نكرة في سياق النفي، ما أصاب، لم يصب الله تبارك وتعالى أحدا بمصيبة في الأرض ولا في نفسه إلا في كتاب، فهذا يدل على العموم. ومن ابتداء أو من جنس ما يقال له مصيبة، من مصيبة، هذا كله ما أصاب في الأنفس وفي الأرض على كثرة ما في الأرض، كل ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير، هين على الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك والمصيبات في الأرض وفي الأنفس في كتاب محفوظ من قبل أن تبرأ الأرض والأنفس، أو من قبل أن تبرأ المصيبات فيهما معا، إذا كان ذلك كذلك فلا تحزنوا، فهذا أمر مقدور. وعند المصيبة يذكر القدر، وأما القدر فلا يذكر عند المعصية، عند المعصية التوبة، الاستغفار، الإنابة، الخشوع، لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما تذكر المصيبة فيذكر القدر لتهون. إذا ذكر القدر فيذكر في مثل هذه، لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم ربكم تبارك وتعالى، لأن ذلك قد كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ وقدره، لكي لا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم أي أعطاكم. وقرأ أبو عمرو بقصر الألف لقوله فاتكم، يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقرأ الآخرون آتاكم بمد الألف أي أعطاكم، والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي من الدنيا فخور، يفخر بما أوتي وأعطي على الناس. الذين يبخلون، قيل في محل الخفض على نعت المختال، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون، الذين يبخلون، وقيل رفع على الابتداء وخبره فيما بعد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا الذين يبخلون نعت لمختال، كل مختال فخور الذين يبخلون. تقول ولماذا لم يكن نعتا لفخور؟ فخور هي أيضا على نعت لمختال، كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فتقول هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟ في محل نعت لمختال، فهي في محل خفض على الخفض، أو تكون على الابتداء الذين يبخلون فيتم الكلام ثم يبدأ كلام جديد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يعرض عن الإيمان فإن الله هو الغني عن خلقه المحمود في أفعاله وأقواله تبارك وتعالى وصفاته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالآيات والحجج الواضحات، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب التي أنزلها الله على الرسل، والميزان يعني العدل. قال مقاتل بن سليمان هو ما يوزن به، أي وضعنا الميزان كما قال والسماء رفعها ووضع الميزان، أي بأن وضع الميزان ليقوم الناس بالقسط ليتعاملوا بينهم بالعدل. وأنزلنا الحديد، قال أهل المعاني قوله أنزلنا الحديد أنشأنا وأحدثنا، أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. وقال قطرب هذا من النزل، كما يقال أنزل الأمير على فلان النزل نزلا حسنا، فمعنى الآية أنه جعل ذلك نزلا له. ومثله قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فجعل ذلك نزلا لكم، هذا حسن جدا. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هل نزلت من السماء؟ وإنما على قول القائل أنزل الأمير على فلان نزلا حسنا فجعل ذلك نزلا لهم. فالله عز وجل يقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ويقول بعض الباحثين في العلوم الحديثة وأنزلنا الحديد، قالوا إن الحديد لا يمكن أن ينشأ ولا يمكن أن يتخلق ما هو فيه من جزيئاته بذراته ليصير على نحوه في الأرض بحال أبد، وإنما هو نزل من السماء حقا، نزل من النيازك ومن الأجرام السماوية فنزل على الأرض. وبعضهم يقول هذه الآية إعجازها لا يمكن أن يوصف، كيف؟ فيقول لك انظر إلى عدد آياتها وتأمل الآية التي ذكر الحديد فيها. فيقول نعم، ذكر الله رب العالمين الحديد في الآية 25، يقول لو حسبت البسملة فتكون الآيات 26. وماذا بعد؟ يقول العدد الذري والوزن الذري وأمور أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قوة شديدة، يعني السلاح للحرب. قال مجاهد فيه جنة وسلاح، يعني آلة الدفع وآلة الضرب في الحرب، ومنافع للناس مما ينتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والإبرة ونحو ذلك، إذ هو آلة لكل صنعة. وليعلم الله، أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق والعدل، وليعلم الله وليرى الله من ينصره، أي ينصر دينه ورسله بالغيب، أي من قام بنصرة الدين لم يرى الله ولا الآخرة، بل الله غيب له وعنه، وإنما يحمد ويثاب من أطاع الله بالغيب. إن الله قوي عزيز، قوي في أمره عزيز في ملكه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، جعلنا فيهم النبوة، فكل الأنبياء من ذريتهما، والكتاب ينزل على كل رسول أرسل، كما قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فما من رسول أرسل إلا وأنزل الله عليه كتابا، علمنا من ذلك ما علمنا، وعلمنا من ذلك ما علمنا، وجهلنا من ذلك ما جهلنا. فمنهم يعني ممن أرسلنا إليهم لا من الرسل، فتأمل لمرجع الضمير. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، يعني ممن جعلنا فيهم النبوة والكتاب منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. لا، مرجع الضمير في قوله تعالى وكثير منهم، يعني وكثير ممن أرسلنا إليهم الرسل، فمنهم مهتد يعني ممن أرسلنا إليهم الرسل من ذرية نوح وإبراهيم، من هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل مهتد، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. ثم قفينا أي أتبعنا، على آثارهم من بعدهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم. خص عيسى بالذكر هنا لأن السياق مع النصارى. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه رأفة، وهي أشد الرقة، ورحمة، فكانوا متوادين بعضهم لبعض، كما قال تعالى في وصف أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم. ورهبانية لابتدعوها من قبل أنفسه، وليس هذا بعطف على ما قبله، وانتصابه بفعل مضمر كأنه قال وابتدعوا رهبانية، ابتدعوها أي جاءوا بها من قبل أنفسه. فتأمل في السياق، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، رقة هي أشد الرقة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، هي مجعولة، يعني وجعلنا رهبانية ابتدعوها ثم قال ما كتبناها عليهم، لا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال على إضمار فعل وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم، بل جاءوا بها من قبل أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية، ما فرضناها عليهم، ولكن ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية، وتلك الرهبانية هي ما حملوا أنفسهم عليه وحملوها من المشاق في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والمنكح والتعبد في الجبال، فما رعوها حق رعايته، ما قاموا بها ولا أدوا حقها، فقصروا من وجهين، من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم القيام بما فرضوه على أنفسهم، فابتدعوها ولم يوفوا حقها إذ فرضوها على أنفسهم، فقصروا مرتين، ضيعوها وقفروا بدين عيسى، فتهودوا وتنصروا ودخلوا في دين ملوكهم وتركوا الترهب. وأقام منهم أناس على دين عيسى عليه الصلاة والسلام حتى أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وذلك قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين ثبتوا عليها، وهم أهل الرأفة والرحمة، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث، مع إيمانهم بأن عيسى عبد الله ورسوله. وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون، تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الخطاب عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهو الظاهر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين، الكفل النصيب والقدر العظيم، يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم أجرين. إذا كان الخطاب لأهل الكتاب أجرين لإيمانكم بعيسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال قوم انقطع الكلام عند قوله رحمة، ثم قال ورهبانية ابتدعوها، وذلك أنهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير وشربوا الخمر، وتركوا الوضوء والغسل من الجنابة، وتركوا الختان، فما رعوها يعني الطاعة والملة حق رعايتها، كناية عن مذكور، فما رعوها يعني الملة، فالضمير إشارة إلى غير مذكور، فآتينا وكناية عن غير مذكور، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم أهل الرأفة والرحمة، وكثير منهم فاسقون، وهم الذين ابتدعوا الرهبانية. وإليه ذهب مجاهد. ومعنى قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله على هذا التأويل، ما أمرناهم وما كتبناها عليه، إلا ابتغاء رضوان الله وما أمرنا لهم بالتره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال ابن عباس يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل ويغفر لكم ذنوبكم، أو يعطيكم نورا يجعله أمامكم وعلى أيمانكم على الصراط، كما قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النور هو القرآن العظيم، وقال مجاهد هو الهدى والبيان، أي يجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به، هو كل ذلك. ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال قتادة حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم، فأنزل الله تعالى قوله لئلا يعلم أهل الكتاب. قال مجاهد قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا به، فأنزل تعالى قوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي ليعلم، ولا صلة لألا يعلم، أي ليعلم الذين أوتوا الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ولا نصيب لهم في فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله على كل شيء قدير، وهو البر الجواد الكريم. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا في قبورنا نورا وعلى الصراط قائدا وإماما، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعله لنا في القبر شفيعا، وأن يجعله لنا قائدا إلى الجنة، وألا يجعله سائقا لنا إلى النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.